بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كتاب الزكاة من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: زكاة الغنم. المسألة 69 بعد 600. الغنم في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم يقع على الضأن والماعز، فهي مجموع بعضها إلى بعض في الزكاة. وكذلك أصناف الماعز والضأن كضأن بلاد السودان وماعز البصرة والنفد وبنات حذف وغيرها، وكذلك المقرون الذي نصفه خلقة ماعز ونصفه ضأن، لأن كل ذلك من الغنم، والذكور والإناث سواء. واسم الشاء أيضا واقع على المعز والضأن كما ذكرنا في اللغة، ولا واحد للغنم من لفظه، إنما يقال للواحد شاة أو ماعزة أو ضانية أو كبش أو تيس. هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة، وبالله تعالى التوفيق. المسألة 70 بعد 600. ولا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها 40 رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمريا. وقد اختلف السلف في هذا، وسنذكره في زكاة الفوائد إن شاء الله تعالى. ويكفي من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الماشية ولم يحد وقتا، ولا ندري من هذا العموم متى تجب الزكاة، إلا أنه لم يوجبها عليه السلام في كل يوم ولا في كل شهر ولا مرتين في العام فصاعدا. هذا منقول بإجماع إليه صلى الله عليه وسلم، فإذ لا شك في أنها مرة في الحول، فلا يجب فرض إلا بنقل صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدنا من أوجب الزكاة في أول الحول أو قبل تمام الحول لم ينقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بنقل آحاد ولا بنقل تواتر ولا بنقل إجماع. ووجدنا من أوجبها بانقضاء الحول قد صح وجوبها بنقل الإجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بلا شك، فالآن وجبت لا قبل ذلك. فإن احتج بقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قلنا إنما تجب المسارعة إلى الفرض بعد وجوبه لا قبل وجوبه. وكلامنا في هذه المسألة وفي أخواتها إنما هو في وقت الوجوب، فإذا صح وجوب الفرض فحينئذ تجب المسارعة إلى أدائه لا قبل ذلك بلا خلاف. وأما قولنا أن يكون الحول عربيا فلا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول 12 شهرا، وقال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. والأشهر الحرم لا تكون إلا في الشهور العربية، وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. ولا يعد بالأهلة إلا العام العربي، فصح أنه لا تجب شريعة مؤقتة بالشهور أو بالحول إلا بشهور العرب والحول العربي، وبالله تعالى التوفيق. المسألة 71 بعد 600. فإذا تمت في ملكه عاما كما ذكرنا، سواء كانت كلها ماعزا أو بعضها أكثرها أو أقلها ضأنا وسائرها كذلك معزا، ففيها شاة واحدة لا نبالي ضانية كانت أو ماعزة، كبشا ذكرا أو أنثى من كليهما، كل رأس تجزئ منهما عن الضأن وعن الماعز، وهكذا ما زادت حتى تتم 120 كما ذكرنا. فإذا أتمتها وزادت لو بعض شاة كذلك عاما كاملا كما ذكرنا، ففيها شاتان كما قلنا إلى أن تتم 200 شاة. فإذا أتمتها وزادت ولو بعض شاة كذلك عاما كاملا كما وصفنا، ففيها 3 شياه كما حددنا، وهكذا إلى أن تتم 400 شاة كما وصفنا. فإذا أتمتها كذلك عاما كاملا كما ذكرنا، ففي كل 100 شاة. وأي شاة أعطى صاحب الغنم فليس للمصدق ولا لأهل الصدقات ردها من غنمه كانت أو من غير غنمه، ما لم تكن هرمة أو معيبة. فإن أعطاه هرمة أو معيبة فالمصدق مخير، إن شاء أخذها وأجزأت عنه، وإن شاء ردها وكلفه فتية سليمة، ولا نبالي كانت تجزئ في الأضاحي أو لا تجزئ. والمصدق هو الذي يبعثه الإمام الواجبة طاعته أو أميره في قبض الصدقات، ولا يجوز للمصدق أن يأخذ تيسا ذكرا إلا أن يرضى صاحب الغنم فيجوز له حينئذ، ولا يجوز للمصدق أن يأخذ أفضل الغنم، فإن كانت التي تربى أو السمينة ليست من أفضل الغنم جاز أخذها، فإن كانت كلها فاضلة أخذ منها إن أعطاه صاحبها، سواء فيما ذكرنا كان صاحبها حاضرا أو غائبا، إذا أخذ المصدق ما ذكرنا أجزأ. برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بسنده إلى أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. ثم ذكر الحديث وفيه: في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 فشاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. حدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى عبد الله بن عمر قال: كتبت البقر 25 ففيها بقرة إلى 75، فإذا زادت على 75 ففيها بقرتان إلى 120، فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بقرة. قال الزهري: وبلغنا أن قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 30 تبيع وفي كل 40 بقرة، أن ذلك كان تخفيفا على أهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى. وحدثنا حمام بسنده إلى عكرمة بن خالد قال: استعملت على صدقات عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي، فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال في 30 تبيع، ومنهم من قال في 40 بقرة مسنة. وحدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى سعيد بن المسيب وأبي قلابة وآخر قالوا: صدقات البقر كنحو صدقات الإبل، في كل 5 شاه، وفي كل 20 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بقرة مسنة إلى 75، فإن زادت فبقرتان مسنتان إلى 20 و100، فإذا زادت ففي كل 40 بقرة بقرة مسنة. ورويناه أيضا من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب كما ذكرنا سواء سواء. حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور بسنده إلى الزهري عن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري أن صدقة البقر صدقة الإبل، غير أنه لا أسنان فيها. فهؤلاء كتاب عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وجماعة أدوا الصدقات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر في هذه المسألة نفسها. فمالك فرق بين المدير وغير المدير، وأسقط الزكاة عمن باع عرضا بعرض ما لم ينض له درهم، وليس هذا فيما روي عن عمر وابنه. والشافعي يرى أن لا يزكي الربح مع رأس المال إلا الصيارفة خاصة، وليس هذا عن عمر ولا عن ابن عمر. وكلهم يرى في من ورث عروضا أو ابتاعها للقنية ثم نوى بها التجارة أنها لا زكاة فيها ولو بقيت عنده سنين، ولا في ثمنها إذا باعها، لكن يستأنف حولا، وهذا خلاف عمر وابن عمر، فبطل احتجاجهم بهما رضي الله عنهما. وقد جاء خلاف ما روي عن عمر وابن عمر عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. حدثنا حمام بسنده إلى نافع الخوزي قال كنت جالسا عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب فقال له إن أمير المؤمنين يعني ابن الزبير يقول أرسل زكاة مالك، فقام فأخرج 100 درهم وقال له اقرأ عليه السلام وقل له إنما الزكاة في النار. قال نافع فلقيت زيادا فقلت له أبلغته؟ قال نعم. قلت فماذا قال ابن الزبير؟ قال قال صدق. قال ابن جريج وقال لي عمرو بن دينار ما أرى الزكاة إلا في العين. حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور بسنده إلى إبراهيم بن قطن قال مررت بواسطة زمن عمر بن عبد العزيز فقالوا قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين ألا تأخذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول. قال أبو عبيد حدثنا معاذ عن عبد الله بن عون قال أتيت المسجد وقد قرئ الكتاب، فقال صاحب لي لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار ألا يعرض لها حتى يحول عليها الحول، فهذا ابن الزبير وعبد الرحمن بن نافع وعمر بن دينار وعمر بن عبد العزيز. وقد روي أيضا عن عائشة وذكره الشافعي عن ابن عباس وهو أحد قولي الشافعي. قال أبو محمد وحتى لو لم يأتي خلاف في ذلك لما وجبت شريعة بغير نص قرآن أو سنة ثابتة أو إجماع متيقن لا يشك في أنه قال به جميع الصحابة رضي الله عنهم. وقد أسقط الحنفيون الزكاة عن الإبل المعلوفة والبقر المعلوفة وأموال الصغار كلها إلا ما أخرجت أرضهم، وأسقط المالكيون الزكاة عن أموال العبيد والحلي، وأسقطها الشافعيون عن الحلي وعن المواشي المستعملة، وكل هذا خلاف للسنن الثابتة بلا برهان. وذكروا الخبر الذي من طريق أبي هريرة أن عمر بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فقال منع العباس وخالد بن الوليد وابن جميل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تظلمون خالدا، إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قالوا فدل هذا على أن الزكاة طلبت منه في دروعه وأعبده، ولا زكاة فيها إلا أن تكون لتجارة. قال أبو محمد وليس في الخبر لا نص ولا دليل ولا إشارة على شيء مما ادعوه، وإنما فيه أنهم ظلموا خالدا إذ نسبوا إليه منع الزكاة وهو قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله فقط. صدق عليه السلام، إذ من المحال أن يكون رجل عاقل ذو دين ينفق النفقة العظيمة في التطوع ثم يمنع اليسير في الزكاة المفروضة. هذا حكم الحديث. وأما إعمال الظن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لا زكاة في عروض التجارة، وهو أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وأنه أسقط الزكاة عما دون 40 من الغنم، وعما دون 5 أوسق من التمر والحب. فمن أوجب زكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه عليه السلام الزكاة مما ذكرنا. وصح عنه عليه السلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، وأنه عليه السلام قال: قد عفوت عن صدقة الخير، وأنه عليه السلام ذكر حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز. فسئل عن الخيل فقال: الخيل 3 هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فسئل عن الحمير فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل والحمير والعبيد، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق. فلو كانت في عروض التجارة أو في شيء مما ذكر عليه السلام زكاة إذا كان لتجارة لبين ذلك بلا شك، فإذ لم يبينه عليه السلام فلا زكاة فيها أصلا. وقد صح الإجماع المتيقن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل والحمير والرقيق وما دون النصاب من الماشية والعين. ثم اختلف الناس فمن موجب الزكاة في كل ذلك إذا كان للتجارة، ومن مسقط للزكاة في كل ذلك لتجارة كانت أو لغير تجارة. وصح بالنص أن لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق ولا في الحمير ولا فيما دون النصاب من الماشية والعين. وصح الإجماع من كل أحد على أن حكم كل عرض في التجارة كحكم هذه. فصح من ذلك أن لا زكاة في عروض التجارة بالإجماع المذكور، وقد صح الإجماع على أنه لا زكاة في العروض. ثم ادعى قوم أنها إذا كانت للتجارة ففيها زكاة، وهذه دعوى بلا برهان. وأجمع الحنفيون والمالكيون والشافعيون على أن من اشترى سلعا للقنية ثم نوى بها التجارة فلا زكاة فيها، وهذا تحكم في إيجابهم الزكاة في أثمانها إذا بيعت ثم اتجر بها بلا برهان. وأما قولهم إن الزكاة فيما ينمى فدعوى كاذبة متناقضة، لأن عروض القنية تنمى قيمتها كعروض التجارة ولا فرق. فإن قالوا العروض للتجارة فيها النماء قلنا وفيها أيضا الخسارة. وكذلك الحمير تنمى ولا زكاة فيها عندهم، والخيل تنمى ولا زكاة فيها عند الشافعيين والمالكيين، والإبل العوامل تنمى ولا زكاة فيها عند الحنفيين والشافعيين، وما أصيب في أرض الخراج ينمى ولا زكاة فيها عند الحنفيين، وأموال العبيد تنمى ولا زكاة فيها عند المالكيين. قال أبو محمد: وأقوالهم واضطرابهم في هذه المسألة نفسها برهان قاطع على أنها ليست من عند الله تعالى. فإن طائفة منهم قالت: تزكى عروض التجارة من أعيانها، وطائفة قالت: بل نقومها. ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: نقومها بالأحوط للمساكين، وقال الشافعي: بل ربما اشتراها به. فإن كان اشتراها عرضا بعرض قومه بما هو الأغلب من نقد البلد. وقال مالك: من باع عرضا بعرض أبدا فلا زكاة عليه إلا حتى يبيع ولو بدرهم، فإذا نض له ولو درهم قوم حينئذ عروضه وزكاها. فليت شعري: ما شأن الدرهم ها هنا؟ إن هذا لعجب، فكيف إن لم ينض له إلا نصف درهم أو حبة فضة أو فلس كيف يصنع؟ وقال أبو حنيفة والشافعي: يقوم ويزكى، يقوم ويزكى وإن لم ينض له درهم. وقال مالك: المدير الذي يبيع ويشتري يقوم كل سنة ويزكي، وأما المحتكر فلا زكاة عليه ولو حبس عروضه سنين إلا حتى يبيع، فإذا باع زكى حينئذ لسنة واحدة، وهذا عجب جدا. وقال أبو حنيفة والشافعي: كلاهما سواء، يقومان كل سنة ويزكيان. حدثنا حمام بسنده إلى ابن جريج قال: قال لي عطاء: لا صدقة في لؤلؤ ولا في زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا شيء لا يدار، فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع، وهذا خلاف قول من ذكرنا. وقال الشافعي: لا يضيف الربح إلى رأس المال إلا الصيارفة، وهذا عجب جدا. وقال أبو حنيفة ومالك: بل يضيف الربح إلى رأس المال ولو لم يربحه إلا في تلك الساعة، فكان هذا أيضا عجبا. وأقوالهم في هذه المسألة طريفة جدا، لا يدل على صحة شيء منها قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحب أصلا، وأكثر ذلك لا يعرف له قائل قبل من قاله منهم. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فليت شعري: هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ذلك الزكاة؟ وهذا خطأ، لما قد ذكرنا من أنه لا شريعة على أرض، وإنما الشريعة على الناس والجن، ولو كان ما قالوا لوجبت الزكاة في أراضي الكفار، فإن قالوا الخراج ناب عنها. قلنا: كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا خراج عليهم، فكان يجب على قولكم أن تكون الزكاة فيما أخرجت أرضهم، وهذا باطل بإجماع من أهل النقل وبإجماعهم مع سائر المسلمين. وقال الشافعي: إذا اجتمع للشركاء كلهم خمسة أوسق فعليهم الزكاة، وسنذكر بطلان هذا القول إن شاء الله تعالى في زكاة الخلطاء في الماشية. وجملة الرد عليه أنه إيجاب شرع بلا برهان أصلا، وبالله تعالى التوفيق. المسألة 57 بعد 600: ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد أو جمع أو درس أو تزبيل أو جذال أو حفر أو غير ذلك فيسقطه من الزكاة، وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين. أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأتي؟ وهذا مكان قد اختلف السلف فيه. حدثنا حمام بسنده إلى جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: في الرجل ينفق ثمرته، قال أحدهما: يزكيها، وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي. وعن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى وإلا فلا. قال أبو محمد: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدا، ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب النخل، فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة. وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابنا، إلا أن مالك وأبا حنيفة والشافعي في أحد قوليه تناقضوا وأسقطوا الزكاة عن الأموال التي أوجبها الله تعالى فيها إذا كان على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها، فأسقطوها عن مقدار ما استغرق الدين منها. المسألة 58 بعد 600، ولا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكا أو سويقا قل أو كثر، ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدق به حين الحصاد، لكن ما صفى فزكاته عليه. برهان ذلك ما ذكرنا قبل أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه. وقال الشافعي والليث كذلك، وقال مالك وأبو حنيفة يعد عليه كل ذلك. قال أبو محمد: هذا تكليف ما لا يطاق، وقد يسقط من السنبل ما لو بقي لأتم 5 أوسق، وهذا لا يمكن ضبطه ولا المنع منه أصلا، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة 59 بعد 600، وأما التمر ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله رطبا على السعة، لا يكلف عنه زكاة، وهو قول الشافعي والليث بن سعد، وقال مالك وأبو حنيفة لا يترك له شيئا. برهان صحة قولنا حديث سهل بن أبي حتمة الذي ذكرنا قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث أو الربع، ولا يختلف القائلون بهذا الخبر، وهم أهل الحق الذين إجماعهم الإجماع المتبع في أن هذا على قدر حاجتهم إلى الأكل رطبا. حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور بسنده إلى يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار قال: بعث عمر بن الخطاب أبا حثمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين فقال: إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا فدع لهم ما يأكلون، لا تخرصه عليهم. وبه إلى أبي عبيد عن يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن محمد بن يحيى بن حبان أن أبا ميمونة أخبره عن سهل بن أبي حثمة أن مروان بعثه خارصا للنخل، فخرص مال سعد بن أبي وقاص 700 وسق، وقال: لولا أني وجدت فيه 40 عريشا لخرصته 900 وسق، ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون. قال أبو محمد: هذا فعل عمر بن الخطاب وأبي حتمة وسهل 3 من الصحابة بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، لا مخالف لهم يعرف منهم، وهم يشنعون بمثل ذلك إذا وافقهم، وبالله تعالى التوفيق. وقال أبو يوسف ومحمد: يزكي ما بقي بعد ما يأكل، وهذا تخليط ومخالفة للنصوص كلها. المسألة 60 بعد 600، وإن كان زرع أو نخل يسقى بعض العام بعين أو ساقية من نهر أو بماء السماء، وبعض العام ينضح أو سانية أو خطارة أو دلو، فإن كان النضح زاد في ذلك زيادة ظاهرة وأصلحة فزكاته نصف العشر فقط، وإن كان لم يزد فيه شيئا ولا أصلح فزكاته العشر. قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة وأصحابه: يزكى على الأغلب من ذلك، وهو قول روي له عن بعض السلف. حدثنا حمام بسنده إلى ابن جريج قال: قلت لعطاء: في المال يكون على العين أو بعلا عامة الزمان ثم يحتاج إلى البئر يسقى بها، فقال: إن كان يسقى بالعين أو البعل أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشر، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالبعل ففيه نصف العشر. قال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير يقولان هذا القول. وقال مالك مرة: إن زكاته بالذي غذاه به وتم به، لا أبالي بأي ذلك كان أكثر سقيه فزكاته عليه. وقال مرة أخرى: يعطي نصف زكاته العشر ونصفها نصف العشر. وهكذا قال الشافعي. قال أبو محمد: قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقي بالنضح بنصف العشر، وبلا شك أن السماء تسقيه ويصلحه ماء السماء، بل قد شاهدنا جمهور السقاء بالعين والنضح إن لم يقع عليه ماء السماء تغير ولا بد، فلم يجعل عليه السلام لذلك حكما. فصح أن النضح إذا كان مصلحا للزرع أو النخل فزكاته نصف العشر فقط، وهذا مما ترك الشافعيون فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم. المسألة الواحدة والستون بعد الستمائة: ومن زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر، أو حملت نخلة بطنين في السنة، فإنه لا يضم البر الثانية ولا الشعير الثانية ولا التمر الثانية إلى الأول، وإن كان أحدهما ليس فيه خمسة أوسق لم يزكه، وإن كان كل واحد منهما ليس فيه خمسة أوسق بانفراده لم يزكهما. قال علي: وذلك أنه لو جمع لوجب أن يجمع بين الزرعين والتمرين ولو كان بينهما عامان أو أكثر، وهذا باطل بلا خلاف. وإذ صح نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة عما دون خمسة أوسق، فقد صح أنه راعى المجتمع لا زرعا مستأنفا لا يدرى أيكون أم لا، وبالله تعالى التوفيق. المسألة الثانية والستون بعد الستمائة: وإن كان قمح بكير أو شعير بكير أو تمر بكير وآخر من جنس كل واحد منهما مؤخر، فإن يبس المؤخر أو أزهى قبل تمام وقت حصاد البكير وجداده فهو كله زرع واحد وتمر واحد يضم بعضه إلى بعض وتزكى معا، وإن لم ييبس المؤخر ولا أزهى إلا بعد انقضاء وقت حصاد البكير فهما زرعان وتمران لا يضم أحدهما إلى الآخر، ولكل واحد منهما حكمه. برهان ذلك أن كل زرع وكل تمر فإن بعضه يتقدم بعضا في اليبس والإزهاء، وإنما زرع في تشرين الأول يبدأ يبسه قبل أن ييبس ما زرع في شباط، إلا أنه لا ينقضي وقت حصاد الأول حتى يستحصد الثاني لأنها صيفة واحدة، وكذلك التمر. وأما إذا كان لا يجتمع وقت حصادهما ولا يتصل وقت إزهائهما فهما زمنان اثنان كما قدمنا، وبالله تعالى التوفيق. وأبكر ما صح عندنا يقينا أنه يبدأ بأن يزرع فبلاد من شنتبرية، وهي بالإسبانية سانتافير، وهي من عمل مدينة سالم بالأندلس، فإنهم يزرعون الشعير في آخر أيلول وهو شتنبر لغلبة الثلج على بلادهم حتى يمنعهم من زرعها إن لم يبكروا به كما ذكرنا، ويتصل الزرع بعد ذلك مدة ستة أشهر وزيادة أيام. فقد شاهدنا في الأعوام زريعة القمح والشعير في صدر آذار وهو مارس، وأبكر ما صح عندنا حصاده فألش بالإسبانية إلتشي من عمل تدمير بالإسبانية تدمير أو تيودوميرو، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة والزهري وأبو قلابة وغيرهم. واحتج هؤلاء بما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن قال: إن في كتاب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمر بن الخطاب أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل. وبما حدثنا حمام بسنده إلى معمر قال: أعطاني سماك بن الفضل كتابا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مالك بن كفلانس المصعبيين فقرأته فإذا فيه: فيما سقت السماء والأنهار العشر، وفيما سقي بالسنة نصف العشر، وفي البقر مثل الإبل. وبما ذكرنا آنفا عن الزهري أن هذا هو آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر بالتبيع نسخ بهذا. واحتجوا بعموم الخبر: ما من صاحب بقر لا يؤدي حقها إلا بطح لها يوم القيامة. قالوا: فهذا عموم لكل بقر إلا ما خصه نص أو إجماع. وقالوا: من عمل مثل قولنا كان على يقين بأنه قد أدى فرضه، ومن خالفه لم يكن على يقين من ذلك، فإنما وجب بيقين لم يسقط إلا بمثله. وقالوا: قد وافقنا أكثر خصومنا على أن البقرة تجزئ عن سبعة كالبدنة، وأنها تعوض من البدنة، وأنها لا يجزئ في الأضحية والهدي من هذه إلا ما يجزئ من تلك، وأنها تشعر إذا كانت لها أسنمة كالبدن، فوجب قياس صدقتها على صدقتها. وقالوا: لم نجد في الأصول في شيء من الماشية نصابا مبدأه 30، لكن إما 5 كالإبل والأواقي والأوساق، وإما 40 كالغنم، فكان حمل البقر على الأكثر وهو 5 أولى. وقالوا: إن احتجوا بالخبر الذي فيه في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فنعم نحن نقول بهذا. أو ليس في ذلك الخبر إسقاط الزكاة عما دون 30 من البقر لا بنص ولا بدليل. قال: وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكمه، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة، وسعيد بن المسيب والزهري، وهؤلاء فقهاء أهل المدينة، فيلزم المالكيين اتباعهم على أصلهم في عمل أهل المدينة، وإلا فقد تناقضوا. وقال الطائفة: ليس فيما دون 30 من البقر شيء، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعه، وهو الذي له 2، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 40، فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة لها 4، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 2، فإذا بلغتها ففيها تبيعتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 70، فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع، ثم هكذا أبدا، لا شيء فيها حتى تبلغ 10، فإذا بلغتها ففي كل 30 من ذلك العدد تبيع وفي كل 40 مسنة. وهذا قول صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، ورويناه من طريق نافع عن معاذ بن جبل، ومن طريق عكرمة بن خالد عن قوم صدقوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طريق ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون 30 من البقر شيء، وهو قول الشعبي وشهر بن حوشب وطاووس وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة وسليمان بن موسى والحسن البصري، وذكره الزهري عن أهل الشام، وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي سليمان، ورواية غير مشهورة عن أبي حنيفة. واحتج هؤلاء بما رويناه من طريق إبراهيم وأبي وائل كلاهما عن مسروق عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا ومن كل 40 بقرة مسنة، وقال بعضهم ثنية، ومن طريق طاووس عن معاذ مثله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيما دون ذلك بشيء، وعن ابن أبي ليث متطوعا. وها هنا يجب أن يقال هذا، لأنه ليس في الأخبار دليل على غير ذلك. وأما تلك الأخبار فليس منها شيء يحتمل ما تأولوه، لأن نصها يمنع من ذلك. والعجب ممن يحتج بقول أبي سعيد ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجازة ما ليس في الخبر منه أثر ولا عثر من إجازة الصوم لرمضان في السفر، وليس في الخبر أنه عليه السلام علم بذلك فأقره، وهم لا يرون قول أسماء ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه حجة، ولا يرون قول ابن عباس إن طلاق الثلاث كانت تجعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة حجة. وهذا عجيب عجيب، وإنما في حديث أبي سعيد إباحة الصوم في السفر، ونحن لا ننكره تطوعا أو فرضا غير رمضان. ومما يبين هذا أنه لا يعلم أنه عليه السلام سافر في رمضان بعد عام الفتح. وأما خبر حمزة فبيان جلي في أنه إنما سأله عليه السلام عن التطوع لقوله في الخبر إني امرؤ أسرد الصوم أفأصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فبطل كل ما تأولوه، وبطل أن يكون لهم في شيء من هذه الأخبار حجة، وبالله تعالى التوفيق. قال أبو محمد فإذ لم يبق لهم حجة لا من قرآن ولا من سنة، فلنذكر الآن البراهين على صحة قولنا بحول الله تعالى وقوته. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه آية محكمة بإجماع من أهل الإسلام، لا منسوخة ولا مخصوصة. فصح أن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده، ولا فرض على المريض والمسافر إلا أياما أخرى غير رمضان، وهذا نص جلي لا حيلة فيه. ولا يجوز لمن قال إنما معنى ذلك إن أفطرا فيه، لأنها دعوى موضوعة بلا برهان. قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أخبرنا عبد الله بن يوسف بسنده إلى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاه أولئك العصاه. قال أبو محمد إن كان صيامه عليه السلام لرمضان فقد نسخه بقوله أولئك العصاه، وصار الفطر فرضا والصوم معصية، ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبدا. وإن كان صيامه عليه السلام تطوعا فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان لرمضان في السفر. ومن طريق البخاري ومسلم، قال البخاري أخبرنا آدم وقال مسلم: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا محمد بن جعفر، ثم اتفق آدم ومحمد وكلاهما عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلا قد ظلل عليه، فسأل عنه فقيل: صائم؟ فقال: ليس من البر الصوم في السفر. هذا لفظ آدم، ولفظ غندر: ليس من البر أن تصوموا في السفر. قال أبو محمد: وهذا مكشوف واضح. فإن قيل: إنما منع عليه السلام في مثل حال ذلك الرجل، قلنا: هذا باطل لا يجوز، لأن تلك الحال محرم البلوغ إليها باختيار المرء للصوم في الحضر كما هو في السفر. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع من الصيام في السفر إبطال لهذه الدعوة المفتراة عليه صلى الله عليه وسلم، وواجب أخذ كلامه عليه السلام على عمومه. ومن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر. صفوان ثقة مشهور مكي، كان متزوجا بالدرداء بنت أبي الدرداء. وكعب بن عاصم مشهور الصحبة، هاجر مع أبي موسى وهو من الأشاقر، حي من الأزد. ومن طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي: حدثني يحيى هو ابن أبي كثير، حدثني أبو قلابة الجرمي أن أبا أمية عمرو بن أمية الضمري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وقد دعاه إلى الغداء: أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. ومن طريق أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم أخبرنا سهل بن بكار، أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هانئ بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ودعاه إلى الغداء: أتدري ما وضع الله عن المسافر؟ قلت: ما وضع الله عن المسافر؟ قال: الصوم وشطر الصلاة. ومن طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل يرش عليه الماء، فسأل عنه فأخبر أنه صائم، فقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. فهذا أمر بقبولها، وأمره عليه الصلاة والسلام فرض، فهي رخصة مفترضة. وصح بهذه الأخبار أن الله تعالى أسقط عن المسافر الصوم ونصف الصلاة، وهذه آثار متواترة متظاهرة لم يأتي شيء يعارضها، فلا يجوز الخروج عنها. فإن قيل: فإن هذه الأخبار مانعة كلها بعمومها من كل صوم في السفر، وأنتم تبيحون فيه كل صوم إلا رمضان وحده، قلنا: نعم، لأن النصوص جاءت بمثل ما قلنا، لأن الله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم. فافترض تعالى صوم 3 الأيام في السفر ولا بد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحض على صوم عرفة ما سنذكره إن شاء الله تعالى، وهو في السفر لمن كان حاجا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. فعم عليه الصلاة والسلام ولم يخص. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه، فحض على الصوم في السفر، فوجب الأخذ بجميع النصوص، فخرج صوم رمضان في السفر بالمنع وحده، وبقي سائر الصوم واجبه وتطوعه على جوازه في السفر، ولا يجوز ترك نص لآخر. وقال بعض أهل الجهل والجرأة على القول بالباطل في الدين، معنى قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس المسكين بهذا الطواف. قال أبو محمد: هذا تحريف للكلم عن مواضعه، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقويل له ما لم يقل، وفاعل هذا يتبوأ مقعده من النار بنص قوله عليه الصلاة والسلام، وليس إذا وجد نص قد جاء نص آخر أو إجماع بإخراجه عن ظاهره وجب أن تبطل جميع النصوص وتخرج عن ظواهرها، فيحصل من فعل هذا على مذهب القرامطة في إحالة القرآن عن مفهومه وظاهره، ومن بلغ إلى ها هنا فقد كفى خصمه مؤنته. ويقال له: إذا قلت هذا في قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، فقله أيضا في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولا فرق. قال أبو محمد: ومن سلك هذا السبيل فقد أبطل الدين والعقل والتفاهم جملة. فإن قيل: فكيف تقولون في صومه عليه الصلاة والسلام مع قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر؟ قلنا: هذا في غاية البيان، لا تخلو هذه الآية من أن يكون نزولها تأخر إلى وقت فتح مكة أو بعده، وتقدم فرض رمضان بوحي آخر، كما كان نزول آية الوضوء في المائدة متأخرا عن نزول فرضه. فإن كان تأخر نزولها فسؤالكم ساقط، ولله والحكم بن عتيبة عن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص ما بين 30 إلى 40 وما بين 40 إلى 50، قال: ليس فيها شيء. ومن طريق الشعبي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في كل 30 بقرة تبيع جذع قد استوى قرناه، وفي كل 40 بقرة بقرة مسنة. ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: فرائض البقر ليس فيما دون 30 من البقر صدقة، فإذا بلغت 30 ففيها عجل رائع جذع إلى أن تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ 70، فإذا بلغت 70 فإن فيها بقرة وعجلا جذعا، فإذا بلغت 80 ففيها مسنتان، ثم على هذا الحساب. وبما رويناه من طريق سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن، وبعثه مع عمرو بن حزم، وهذه نسخته، وفيه: في كل 30 باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل 40 باقورة بقرة. وبما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي بسنده إلى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة، ومن كل 40 بقرة بقرة مسنة. قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال: ليس فيها شيء. قال أبو محمد: هذا كل ما احتجوا به، فقد تقصيناه لهم بأكثر مما نعلم تقصوه لأنفسهم. وقال الطائفة: ليس فيما دون 30 شيء، فإذا بلغت البقر 30 ففيها تبيع، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغتها ففيها بقرة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 50، فإذا بلغتها ففيها بقرة وربع، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 70، فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة. وروينا هذا من طريق الحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة وعن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم فذكره كما أوردنا، وهي رواية غير مشهورة أيضا عن أبي حنيفة. ويمكن أن يموه هؤلاء بالخبر الذي أوردناه آنفا من طريق الحكم عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيما بين 40 و50 ليس فيها شيء، يعني من البقر. وقال الطائفة: ليس فيما دون 30 من البقر شيء، فإذا بلغت 30 ففيها تبيع، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة، فإذا زادت 1 ففيها بقرة وجزء من 40 جزءا من بقرة، وهكذا في كل واحدة تزيد ففيها جزء آخر زائد من 40 جزءا من بقرة، هكذا إلى 60، فإذا بلغتها ففيها تبيعان، ثم لا شيء فيها إلا في كل 10 زائدة كما ذكرنا قبل، وهي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة. وقد روينا من طريق شعبة قال: سألت حمادا هو ابن أبي سليمان فقلت: إن كانت 50 بقرة؟ فقال: بحساب ذلك. ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثناء بن المبارك عن الحجاج هو ابن أرطأة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: يحاسب صاحب البقر بما فوق الفريضة. ومن طريق ابن أبي شيبة ثنى زيد بن الحباب العكلي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول أنه قال في صدقة البقرة: ما زاد فبالحساب. قال أبو محمد وهو ابن حزم: هذا عموم إبراهيم وحماد ومكحول، وظاهره أن كل ما زاد على 30 إلى 40 وعلى 40 إلى 60 ففي كل واحدة زائدة جزء من بقرة. وقد ذكرنا عن عكرمة بن خالد أن بعض شيوخ كانوا قد صدقوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: في كل 40 بقرة بقرة، مخالفين لمن جعل في أقل من 40 شيئا. وذهبت طائفة إلى أنه ليس فيما دون 50 ولا ما فوقها شيء، وأن صدقة البقر إنما هي في كل 50 بقرة بقرة فقط، هكذا أبدا. كما حدثنا حمام بسنده إلى عمرو بن دينار قال: كان عمال بن الزبير وابن عوف وعماله يأخذون من كل 50 بقرة بقرة ومن كل 100 بقرتين، فإذا كثرت ففي كل 50 بقرة بقرة. قال أبو محمد: هذا كل ما حضرنا ذكره مما رويناه من اختلاف الناس في زكاة البقر، وكل أثر رويناه فيها، ووجب النظر للمرء نفسه فيما يدين به ربه تعالى في دينه. فأول ذلك أن الزكاة فرض واجب في البقر، كما حدثنا عبد الله بن يوسف بسنده إلى الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وحدثنا حمام بسنده إلى أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وأقعد لها بقاع قرقر تسير عليه بقوائمها وأخفى فيها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها. وذكر باقي الخبر. قال أبو محمد: فوجب فرضا طلب ذلك الحد الذي حده الله تعالى منها حتى لا يتعدى. قال عز وجل: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فنظرنا القول الأول فوجدنا الآثار الواردة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة، والحجة لا تجب إلا بمتصل، إلا أنه يلزم القائلين بالمرسل والمنقطع من الحنفيين والمالكيين أن يقولوا بها، وإلا فقد تناقضوا في أصولهم وتحكموا بالباطل، لا سيما مع قول الزهري: إن هذه الأخبار بها نسخ إيجاب التبيع والمسنة في الثلاثين والأربعين، فلو قبل مرسل أحد لكان الزهري أحق بذلك لعلمه بالحديث، ولأنه قد أدرك طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يحك القول في الثلاثين بالتبيع وفي الأربعين بالمسنة إلا عن أهل الشام لا عن أهل المدينة. ووافق الزهري على ذلك سعيد بن المسيب وغيره من فقهاء المدينة. فهذا كله يوجب على المالكيين القول بهذا وإفساد قولهم، وأما نحن فلو صح وانسند ما خالفناه أصلا. وأما احتجاجهم بعموم الخبر: ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها ولا يفعل فيها حقها، وقولهم إن هذا عموم لكل بقر، فإن هذا لازم للحنفيين والمالكيين المحتجين بإيجاب الزكاة في العروض بعموم قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة الآية، والمحتجين بهذا في وجوب الزكاة في العسل وسائر ما احتجوا فيه بمثل هذا لا مخلص لهم منه أصلا. وأما نحن فلا حجة علينا بهذا، لأننا وإن كنا لا يحل عندنا مفارقة العموم إلا لنص آخر، فإنه لا يحل شرع شريعة إلا بنص صحيح، ونحن نقر ونسلم. وهل وجدوا في القرآن والسنن نصا أو دليلا على شيء من هذه الأقوال الفاسدة؟ وكلهم يقول: من اشترى سلعة للقنية فنوى بها التجارة فلا زكاة فيها، فإن اشتراها للتجارة فنوى بها القنية سقطت الزكاة عنها، فاحتاطوا لإسقاط الزكاة التي أوجبوها بجهلهم. وقالوا كلهم: من اشترى ماشية للتجارة أو زرع للتجارة فإن زكاة التجارة تسقط وتلزمه الزكاة المفروضة. وكان في هذا كفاية لو أنصفوا أنفسهم، ولو كانت زكاة التجارة حقا من عند الله تعالى ما أسقطتها الزكاة المفروضة، ولكن الحق يغلب الباطل. فإن قالوا: لا تجتمع زكاتان في مال واحد، قلنا: فما المانع من ذلك؟ ليت شعري، إذا كان الله تعالى قد أوجبهما جميعا أو رسوله صلى الله عليه وسلم.